بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله في الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره، وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. قال رحمه الله: وبعده، أي بعد الفتح، بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، قد أوردوا، يعني أورد أهل السير في كتبهم، ما كان في يوم حنين، أي أوردوا بعد غزوة الفتح غزوة حنين، ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. أوردوا غزوة حنين بعد فتح مكة، ثم أوردوا غزوة الطائف بعد غزوة حنين. وغزوة حنين تسمى غزوة هوازن، تسمى غزوة هوازن، وتسمى غزوة أوطاس. تسمى غزوة حنين لأن الوادي التي وقعت فيه المعركة وادي حنين، اسمه وادي حنين، بين الطائف ومكة. وتسمى غزوة هوازن لأجل القبيلة التي تجمعت، قبائل هوازن وثقيف. وتسمى غزوة أوطاس لأن هناك بلدة قريبة من حنين اسمها أوطاس، وهي التي فر إليها جزء منها من جيش المشركين، فر إليها جزء من جيش المشركين بعد هزيمتهم في حنين. فهذه ثلاثة أسماء لهذه الغزوة: حنين وهوازن وأوطاس. طيب، قلنا انتقل معسكر الشرك إلى الطائف، فتجمعت هوازن وثقيف وجمعت الجموع وتحركت إلى، يعني بعد فتح مكة تحركت من أجل قتال المسلمين، فغاضها ما حصل من فتح مكة، فتجمعت وجمعت الحشود لقتال المسلمين، وأرادت أن تكون موقعة حاسمة. فقادهم ملكهم، قالوا له عوف بن مالك النصري، في 20,000 مقاتل، وحشد، أخرج النساء والأولاد وأخرج الأموال من الإبل والغنم والفضة، فحشد كل شيء، أرادها موقعة حاسمة حتى لا يفر أحد منهم إذا رأوا النساء والأموال، فما يعني يمكن أن يترك النساء والأموال ويفر، فيقاتل حتى يقتل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن قد جمعت الجموع، حشدت الحشود، فخرج إليهم في جيش في قوامه 12,000 مقاتل. قلنا جاء معه لما فتح مكة كم الجيش؟ 10,000 مقاتل، ثم خرج إلى حنين في 12,000 مقاتل، يعني زاد 2,000 ممن أسلم يوم الفتح، ممن أسلم يوم الفتح وتوجهوا في هذا الجيش الذي لم، يعني جيش كبير، لم يحصل هذا الجمع من قبل إلى هذه الغزوة، هذا أكبر جيش، خرج في 12,000 مقاتل، وبعضهم أعجبته الكثرة وقال لن نهزم من قلة. فماذا كما ذكر الله عز وجل في كتابه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إيش؟ إذ أعجبتكم كثرتكم. طيب أيضا حصل في هذه الغزوة عند خروجهم إلى حنين أنهم مروا بسدرة يعكف عليها المشركون يتبركون بها يعلقون عليها أسلحتهم يعلقون عليها الخرق رجاء البركة يقال لها ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله من القائل؟ بعض ممن أسلم يوم الفتح كانوا حديثي عهد بكفر. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. فحصل يعني بعض هذه الأشياء أثناء خروجهم إلى حنين. مالك أو عوف بن مالك النصري قائد الثقيف قائد هوازن يعني نظم صفوفه وصل إلى حنين نظم صفوفه جعل الخيالة في المقدمة جعل المشاة بعدهم جعل النساء والأموال في الخلف وعمل كمائن. فقد كانت يعني فيها الوادي فيه كثير الشجر فعمل كمائن حتى يباغت المسلمين ويفجأهم بالهجوم. وهكذا جعل رماه يرمون يعني ماذا بالنبل ويمطرون المسلمين بالنبل السهام. فعمل خطة يعني ماذا قوية. فتوجه جيش المسلمين إلى حنين فما تفاجأ المسلمون إلا بهذه الكمائن. خرج لهم الأعداء فجأة من خلف الشجر ومن خلال هذه الكمائن. جاء في بعض كتب السير أنهم كانوا يلبسون جلود النمور لبسوا جلود النمور فلما رأتهم الإبل والخيل نفرت فرجعت أدبرت. نعم فحصل ماذا في بداية الأمر؟ إدبار المسلمين انكشفوا وولى المسلمون مدبرين وولى المسلمون مدبرين. لماذا؟ لأن الخيل ثارت والإبل ثارت ورجعت هربت من المفاجأة والمباغتة. وأيضا أمطروا المسلمين بالسهام أمطروا المسلمين بالسهام. فكما قال الله عز وجل انظر الآية الآية عظيمة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. شوف هذه الحال الآن إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا لما أدبروا لما حصل الإدبار ضاقت عليهم الأرض. شوف هذه الحالة الثانية ثم وليتم مدبرين. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته كان يلتفت للمسلمين وهم يفرون وهو يتوجه في نحر العدو ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وكان أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب هذا عمه وهذا ابن عم أبيه يمسكان ببغلة أو بعنان بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تسرع به في صفوف العدو. فثبت معه العباس ثبت معه هذا الحارث أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب الذي كان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب يعني في حدود 10 أو في حدود 12 صحابيا ثبتوا معه وقاتلوا. وقال يا عباس نادي أصحاب السمرة. من أصحاب السمرة؟ أصحاب بيعة الرضوان. فقال يا أصحاب السمرة أو يا أصحاب الشجرة. نعم فأول ما سمعوا كان جهوري الصوت رضي الله عنه، صوته كبير، فقال: يا عباس نادي أصحاب السمرة. ذكروا في ترجمته أن كان أولاده أن أولاده كانوا يذهبون الغابة، وكانت تبعد عن البيت الذي يسكن فيه العباس، يعني مسافة كبيرة، فيناديهم فيسمعونه في الغابة، ينادي أولاده وهم بعيد، نعم أكثر يعني في حدود 5 كيلو، فينادي فيسمعه أولاده في الغابة، فكان جهوري الصوت رضي الله عنه، فقال: نادي أصحاب السمرة، فناداهم، نعم، فرجعوا لما سمعوا النداء، رجعوا في حدود 180 صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقاتلوا المشركين. بدأت الجولة الثانية، وهكذا رأى الصحابة الذين فرت بهم الإبل والخيل، يعني رأوا رجوع جمع من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماع صوت العباس، فكذلك أيضا رجعوا. كان بعضهم ربما ما تطيعه ناقته أو بعيره أو فرسه أن يلوي، لماذا؟ لأنها قد نفرت، فماذا يفعل؟ ينزل من عليها من على ظهرها ويتركها ويأخذ سيفه ودرعه ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول: لبيك لبيك لبيك، حتى يعني ماذا ترتبت صفوف المسلمين مرة أخرى وبدأت الجولة الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، الآن حين حمي الوطيس، نعم، فقاتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفه ترابا وحصى ورمى به في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ثم دعا الله عز وجل: اللهم نزل نصرك، اللهم نزل نصرك، فانهزم المشركون وولوا مدبرين. وكذلك كما قال الله عز وجل عن الحالة الثالثة: إيش؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، هذه الحالة الأولى، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. النصر ما هو بالكثرة، النصر ليس بالكثرة، إنما النصر من عند الله تبارك وتعالى. قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هذه الجولة الثانية، وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، نعم، فحصل النصر للمسلمين وولى الأعداء مهزومين، وقسموا إلى قسمين، قسم منهم فر إلى أوطاس، وهذا سمى غزوة أوطاس، والقسم الأكثر فروا إلى الطائف، وقتل من المشركين أثناء فرارهم أكثر ممن قتل أثناء المعركة، وما قتل من المسلمين مع هذا، ما قتل من المسلمين إلا 4، حصلت إصابات، نعم، أصيب أبو بكر، أصيب عمر، أصيب خالد بن الوليد، نعم، إصابات، أما قتل المسلمين 4، شوف، وكان يعني جيش المسلمين 12، وكان جيش المشركين 20,000، وقلنا حصل القتل بعد ذلك في المشركين عندما فروا، فقتل في أوطاس 300 قتيل، منهم دريد بن الصمة من كبار ثقيف وهوازن، نعم، فأيضا قتل منهم في المعركة، لكن الذين قتلوا في أثناء الفرار وفي أوطاس أكثر ممن قتل في المعركة. طبعا غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم عظيمة، أنهم تركوا النساء، تركوا الأموال، تركوا الأنعام، فغنم غنائم عظيمة لم يحصل أن غنم المسلمون قبلها مثلها، 6,000 امرأة وطفل سبي، 6,000، وغنموا 24,000 بعير، 24,000 بعير، وأكثر من 40,000 رأس غنم، 4,000 أوقية فضة، يعني غنائم عظيمة، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وحبسها في الجعرانة، وأخر قسمتها إلى أن يرجع من الطائف. قلنا قسم راحوا ذهبوا أوطاس، فروا إلى أوطاس لحقهم المسلمون ونعم قتلوا منهم من قتلوا وأسروا منهم من أسروا، والقسم الأكبر توجه إلى الطائف وتحصنوا بالطائف. الطائف عبارة عن سلسلة جبلية من جبال، وأيضا معهم حصون، حصون منيعة، فما يمكن دخول الطائف إلا عبر الأبواب، أبواب الحصون، ما يمكن دخول الطائف لماذا أنها جبال إلا عبر أبواب الحصون. فتحصنوا، ويعني ماذا كان معهم الطعام والشراب ما يكفيهم لمدة سنة، وأيضا مع كان ماذا جلدهم وقوتهم أهل الطائف، هوازن وثقيف، قبائل قوية شديدة في القتال. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى الطائف، وكان هذا في الأسبوع الثالث، يعني وصلوا شوال، وصلوا الطائف في الأسبوع الثالث من شوال، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوم حنين ثم يوم الطائفي، يعني يوم الطائف كان اليوم الثاني من غزوة حنين، اليوم الأول غزوة حنين، اليوم الثاني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرهم، حصرهم أكثر من 24 ليلة، يعني قيل 27 ليلة وهو يحاصر الطائف، وما استطاع المسلمون أن يفتحوا الحصون. لماذا؟ لأنها كانت منيعة قوية، وكانوا يرشقون يضربون المسلمين بالسهام بالنبال، حتى قتل من المسلمين في هذا الحصار، قتل في حدود 12 صحابيا من جراء الرمي، ما حدث قتال وإنما عبارة عن ترامي. فاستخدم المسلمون كما ذكر أهل السير لأول مرة إيش؟ المنجنيق، وهو رمي يعني كرات من النار حتى يفتحوا الحصون، مع ذلك ما استطاعوا. استخدموا ذكر أهل السير أنهم استخدموا الدبابة. إيش الدبابة؟ عبارة عن خشب ثم تغطى بجلود ويدخل المقاتل فيها، خشب تصنع من خشب وتغطى بجلود ثم يدخل المقاتل فيها حتى لا يصيبه السهام، يقال لها دبابة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يفتحوا الحصون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون، كما في الصحيح حديث عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال عليه الصلاة والسلام إنا قافلون إنا راجعون. خلاص، يعني يقول لك، يقول ماذا الطائف هي في، يعني ماذا هي في محاطة ببلاد المسلمين، وهي بلدة صغيرة، نعم، فيعني ماذا لا داعي ماذا لحصارها، سيأتي الله بها، خاصة وأنه دعا لها عليه الصلاة والسلام، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. فقال للمسلمين إنا قافلون إنا راجعون، قالوا نرجع ولم تفتح؟ قال إذن اغدوا على القتال. فغدوا على القتال فحصل الرشف بالسهام، فحصل لهم الجراح. فقال مرة ثانية إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مرة الأولى قال لهم إنا راجعون، ما رضيوا، فلما حصل لهم السهام والرشق بالنبال لما عرض عليهم مرة أخرى رضوا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفتح الطائف. نعم، إنما جاء الله بهم جميعا، جميعا جاء بهم الله عز وجل، المسلمين أسلموا جميعا، استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه، وجاء الثقيف وهوازن جاءوا مسلمين. أثناء الحصار يعني هناك مجموعة من العبيد نزلوا من الحصون، لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من العبيد فهو حر، فنزل مجموعة من العبيد، منهم صحابي مشهور، من هم؟ أبو بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي، هذا صحابي مشهور، نعم، هذا نزل من جملة العبيد الذين نزلوا من الحصون فأسلم وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. نزل ببكرة، بواسطة بكرة، معروفة البكرة، فسمي أبو بكرة، فسمي بأبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وأبطأ في الجعرانة ينتظر قدوم هوازن لعلها تأتي، لعلها تسلم وتأتي ويعطيها ماذا؟ يعطيها السبي ويعطيها الأموال ترجع لهم أنهم أسلموا خلاص، إنما الغنيمة تكون من من؟ تكون من الكفار. فأبطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة ينتظر إسلام هوازن، لكن ما جاءوا. جاء قوم منهم، فرد الله يعني جاء قوم منهم بعد القسمة، جاء قوم منهم بعد القسمة، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي أو بين الأموال، فاختاروا السبي، فرد لهم النساء والأطفال. قلنا أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ بضعة يعني عشرة ليلة ينتظر هوازن لكنها لم تأتي، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. طبعا لما قسم الغنائم أعطى المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا في يوم إيش؟ الفتح. أعطاهم نعم من الغنائم ما أعطاهم، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، أعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل. يأتي ويعطي الرجل غنم بين جبلين، تملا ما بين جبلين، يعني أعطى عطايا وقسم الفضة. نعم، ف يعني قسم العطايا وقسم الغنائم في المؤلفة قلوبهم. لماذا؟ ليؤلفهم على الإسلام. فعلا هذه السياسة كانت عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين أعطاهم صاروا بعد ذلك ماذا؟ في مقدمة الجيوش الإسلامية، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم لا يريد إلا الدنيا، هذا في حنين في الجعرانة، إن كان الرجل ليسلم لا يريد إلا الدنيا فيعطى العطاء فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. الأنصار لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العطايا في المؤلفة قلوبهم وجدوا في أنفسهم، أو وجد بعضهم في أنفسهم، فقالوا: يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغت هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بجمعهم، أمر سعد بن عبادة أن يجمعهم له، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم خطبة عظيمة، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، أوجدتم وجدة وجدتموها في أنفسكم علي؟ فقال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعاله أي فقراء فأغناكم الله بي، وأعداء فألفكم الله بي، يعني بين الأوس والخزرج كانوا أعداء، كانت بينهم الحروب، حرب بعاث 100 عام، وأعداء فألفكم الله بي. فقالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. قال: لما لا تجيبون رسول الله؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا خائفا فأمناك، وجئتنا عائلا فواسيناك. فقالوا: الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما على الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم؟ أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار وشعبا، ولو سلك الناس شعبا واديا وسلكت الأنصار شعبا واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم جميعا حتى خضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، ورجعوا نعم إلى يعني ماذا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان الذي هو إيشو الجعرانة، وكان هذا في ذي القعدة. قال وبعد، أي وبعد يوم الطائف، وبعد أن قسم الغنائم في الجعرانة، قال وبعد في ذي القعدة اعتماره، أي اعتمر من الجعرانة، إذن اعتماره كان من هذا المكان الجعرانة وفي ذي القعدة، لأن العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. قال من الجعرانة واستقراره، إن شاء الله نواصل في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.